تمام. إذا كنت تعتقد أنه يراك فإنك لا تجرؤ على معصيته. فكل يوم 5 مرات يذكرك الأذان، وأنا أعلم أن كثير من المسلمين يغفلون عن هذا المعنى في الأذان. الأذان مش واحد زي ما بيقول واحد بجعر، ها، واحد بينادي كده وخلاص، لا، ده الأذان ده مشتمل على معاني ضخمة جدا. كل يوم 5 مرات أذكرك أن الله يراك أو أنت كأنك ترى، تمام. فعندما تقول أشهد أي أرى، أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله صيغة تفيد الحصر. الحصر يعني إيه؟ أداة الاستثناء عندنا في اللغة إلا، إلا بعد إلا في مستثنى، لكن العبرة بقبل إلا، مش إلا هي نفسها، قبل إلا. إذا كان قبل إلا منفيا يبقى الحكم للذي يأتي بعد إلا مباشرة، يبقى الكلام محصور فيه لا يتعداه، تمام. فإحنا بنقول لا، لا نافية، لا إله إلا. الكلمة تيجي بعد إلا إذا كانت منفية، الكلمة اللي تيجي بعد إلا يبقى الحكم محصور عليها فقط لا غير، لا يتعداها، لا إله إلا الله، خلاص. لو ما جاش بعد إلا حاجة يبقى ده كفر، لا إله، تمام. يأتي إلا أنت تطرطق ودانك بقى، لأن الحكم هيجي للي بعد إيه، اللي بعد إلا مباشرة، إلا الله. فصارت العبادة مقصورة على ما بعد إلا، وهو لفظ الجلال تبارك وتعالى. يبقى أول شطر في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أي أنني أرى ربي وهو يوجه الأمر إلي، فعظم الأمر إذا جاءك ولا تجعل الله أهون الناظرين إليك. ده أول حاجة في الإعلان الرسمي اللي أنت تسمعه 5 مرات كل يوم. ثاني حاجة في الإعلان محمد رسول الله، وأشهد أن محمد رسول الله، كما أنه لا متبوع، لا معبود بحق إلا الله، الشطر الأولاني، فإنه لا متبوع بحق إلا النبي عليه الصلاة والسلام، لا شريك لله تبارك وتعالى في العبادة، ولا شريك للنبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع، كما قال سفيان بن عيينة رحمة الله عليه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي عليه توزن الأقوال والأفعال. فأنت دايما كده حط في مخيلتك ميزان له كفتين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر اتحط في الكفة الأولى، وأمر سين من الناس بأمر يضاده حطه في الكفة الثانية، وشوفهم حيبوا سواء ولا لا سواء. إذا كنت تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فإنه لا سواء ما بين قوله صلى الله عليه وسلم وبين قول أي إنسان كائنا من كان. الصحابة رضي الله عنهم ضربوا لنا أروع الأمثلة في هذا الشطر.